فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ كالعادة في حلقاتي بمسألة علمية لنضوء حول العلاج بإذن الله رب العالمين والمسألة حول آية الرجل حول آية صار الرجل وهي منسوخة والكلام حول آية الرجل عن عمر رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله سبحانه وتعالى آية الرجل فقرأناها وعقلناها وعيناها ورجع رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جند بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله فأضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم سنة في شأن الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء زوجة إذا طالت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف والحديث متفق معه يعني في أعلى درجات الصحة ولم يرد في الرواية التي ذكرتها عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر نص الآية التي نسخت هي والشيخ إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والله رواه ابن ماجه عن ابن عباس عن عمر ورواه ابن بال عن أبي ابن كعب والروايتان صححهما الألباني عن رحمة الله طالما يعطيه في السنن عن الأحاديث الذي في هذا وما قبله وما هو في أدب ابن ماجه وعد ابن حبان قال في هذا الدلالة على أن آية الرجل حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة قال وهذا مما لا أعلم فيه خلاف وهذا مما لا أعلم فيه خلاف الشيخ والشيخ أنا مش الشيخ يعني الملتحد لا يعني هنا كما يقول الإمام مالك السيد والسيد يعني الذي تزوج والذي تزوج يعني سواء وهي ما زالت متزوجة وما تزوج أو طلقة أو ما تزوجها سبق لها أن تزوجت وسبق له أن تزوج هذا معنى الشيخ والشيخ بمعنى السيد والسيبة وإذن هذا الحديث وهذه الآية قسم من أقسام الناس تلاوة أقسام كثيرة منها نسخ التلاوة وبقاء الحكم ستقول لماذا يعني طالما الحكم باقي فلما نسخت هذه الحكمه على الله سبحانه وتعالى هذا بالابتلاء هذا من الابتلاء فالحكمه من هذا النص والله اعلم هي الابتلاء لقوه ايمان هذه الامه ومصارعتها الى طاعه ربها سبحانه وتعالى. نعم يقول السبطي في الاتقان والزركشي في البرهان ذلك ليظهر به مقدار طاعه هذه الامه في المصارعه الى بذل النفس بطريق الظن طريق الظن يعني هو يقصد انه ليس في القران مقيلا يعني هو نسخ لكن يعني هو في السنه من غير استفصال طلب تعديل مقطوع به فيسرعون بايسر شيء كما صار في عيد الزبح والد بن عمر بن نام ادنى طريق الوعى. نعم يعني هو يقول يقارن يعني هذا بما فعله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وجه الشبه فقط ان هذا كان عن طريق الوعي لكن هنا الرجل للمحصن والمحصنه ثبت في سنه النبي عليه الصلاه والسلام والتشريع عندنا قران وسنه قران وسنه وقال من تشريع يعني لا لم ياتي في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح. فهذه الآية التي ذكرها ولا تعاد الآية يعني من القرآن بعد أن نسخ وقال هي كانت في سورة الأحزاب كانت في سورة الأحزاب وقد نقل الإمام النووي الإجماع على رجل المحسن وكذلك نقل ابن قدامة الإجماع إلى الخوارج الذين قالوا بالجلد للبكر والوصل وقال العلم في عمدة الطارئ وبعض المعتزلة قالوا بقول الثاني فاو ارفع. إذن أهل السنة أجمعوا على رجم المحصن طبعا المحصن أنت اسمك محصن محصن إذا زنيا وألهيا زوجنا هناك من يعني نظر إلى لفظ الآية و يعني كالشيخ العثيمين رحمه الله قال السند لان السند ولو كان صحيحا الا ان المجد فيه نكاره واقول ان الايه ليست فصيحه يعني فيه نكاره باعتبار ان الشيخ والشيخه لا تعني المحصن والمحصنه فقد يزني الشال وهو محصن زي ما قال الامام مالك ان الشيخ والشيخه السيد والسيبه. وبالنسبه للسند قيل ان ابن عيينة انفرد على الزهري بروايته الشيخ والشيخ احنا راينا في روايه عمر انا اعرف الصحيحين ليس فيها الايه ليس فيها الايه المنسوبه لكن فيها فيها قول عمر رضي الله عنه انها كانت ايه في كتاب الله ثم نسيها تلاوتها فقال ان ابن عيينة سفيان انفرد عن الزهري بروايتها وخالف سفيان في ذلك الثمانية من أصحاب الزهري. قال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة غير سفيان وينبغي أنه وهم وينبغي أنه وهم. وصرح ابن عيينة نفسه أنه لم يحفظ ذلك لم يحفظ ذلك كما عند الحمدي في مسنده يقول سفيان سمعت من الزهري عن مشار الزهري بطوله فحفظت منه أشياء وهذا مما لم أحفظ منها يومئذ وكما قلت حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين بغير لفظ بغير لفظ يؤدي الآية. الشاهد أن الرجل سابق وهو ثابت بالسنة ثابت بالسنة فقد رجل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالرجل صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء من بعده الصحابة كما قال عمر رضي الله عنه فهو سيد. والآية كما رأينا رفعت تلاوة بغيا حكما وإن لم توجد الآية لأن رأينا عليها يعني بعض النقط في المذهب وفي السنن فيكفينا طالما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والله أعلم. أعتقد أسئلة موجودة من حضراتكم. يقول تقول توضأ ومس على الخفين ثم نزعه خلع عمره، فهل هنا ينطق الوضوء أم لا؟ يعني هو لم يأتي بضغط الوضوء أو هي لم تأتي بضغط الوضوء، إنما توضأ ومس على خفيه ولم يأتي بنقص الوضوء إلا هو خلع الخفين، فهل هنا ينطق الوضوء أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الخوف فيه الممسوح عليه يؤدي إلى نقض الوضوء عند الجمعة، يؤدي إلى نقض الوضوء، يعني أنت مسحت على الخفين أو الجوربين، مسحت عليهما ثم خلعتهما وتريد أن تصلي، يجب أن قالوا لكن نقض الوضوء، نقض الوضوء وعليك أن تعيد الوضوء، تعيد الوضوء. هذا أدب ابن حزم واختار ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد، قال أن فان لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، قال وإن ابتلع لا ينقض الوضوء كما ذكرت لك هو عليه الصلاة والسلام، فقد ذكرت لك رفع الجمهور أنه إذا خلع الخف أو الجور الممسور عليه فهنا ينقض الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء، لأن كما ذكرت لك هناك من أهل العلم من قال لا ينقض وضوء، والله أعلم. يعني يريد أن يوصي وصية يعني بعد موته لبعض الجهات خيرية، فهل يجوز هذا وكان من صدار هذه الوصية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد عزاف لزيارة مريض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما كان مريضا هو من حديث قال عادني أصيب به عليه الصلاة والسلام من وجع أشفيت منه على الموت، يعني لأن كان وجع شديدا حيث ظن أنه سيموت سعد، وأنا ذو مال ولا يرثني لمنة لي، يعني من أصحاب الفضل من أصحاب الفضل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل أتصدق بسيد ماري؟ قال لا. قال أتصدق بشطره؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تظهر رسالك أغنياء خير من أن تظهرهم عادة يتجففون الناس الحمد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ويريد أن تصدق بثلث ماني؟ قال لا. بنصف ماني؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثير. لذا ورد عن ابن عباس عند البخاري انه قال لو غار الناس الى الربع، يعني نزلوا من الثلث الى الربع، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ثلث والثلث كثير. نعم. الجمهور على عدم صحة الوصية اذا زادت عن الثلث، اذا زادت عن الثلث، وقيل اذا وافق الورثة تصح، يعني هو أوصى بأكثر من الثلث ثم علم الورثة فقيل تصح، قيل تصح إذا وقف الورثة قيل تصح. وهناك من فصل قال إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث شرعا، وهذا عن استحباب، وإن كان فقراء استحب أو استحب أن ينقص، أن ينقص من الثلث، يعني بحسب المال وبحسب المال حسب مالي هو ماذا ترك، ماذا طبعا لا تخطى الثلث، انت خطاه فلابد من موافقة الورثة. والله والله وفي الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالهم عند مماتكم زيادة لكم في أعمالكم زيادة لكم في أعمالكم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإضرار في الوصية من الكبائر، يعني تضر الورثة في الوصية، البعض يوصي بكل مال يضر الورثة، فهذا من الكبائر. وهذا عند النسائي قال الحافظ الفتح ان رواته السلطان. نعم. وليس معنى ذلك عدم التصرف. ففي الحديث ايكم مال وارثي احب اليه من ماله، فقالوا ما منا من احد الا مال احب اليه. فقال صلى الله عليه وسلم فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما خلف، عند البخاري. وفي الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا بثلاثة أشياء، صدقة إلا بثلاثة أشياء، صدقة جارية أو علم يدفع به أو ولد صالح يدعو له، الحديث عند مسلم. نعم. فيجوز خلاصة، يجوز أن يتصدق بثلث ماله، لا يزيد على ذلك، وإن زندنت على ذلك ونظر الورثة فقام بها فصح، إن رفضوا ترجع إلى الثلث، ترجع إلى الثلث. والله أعلم، والله أعلم. جمعية صغيرية تجمع زكاة مال ويمر عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أموال الجمعات الجمعيات الخيرية ليس فيها زكاة، وإن حال عليها الحول وبالغ النصاب فهي في معنى المال الموقوف على مصالح المسلمين، في معنى المال الموقوف على مصالح المسلمين. ولا يجوز ان تستثمر هذه الاموال في المشروعات، في المشروعات. ويجوز استثمار الصدقات، يجوز استثمار الصدقات، وان جاز بعض المجامع المعاصره استثمار اموال الزكاه بالضوابط، وان تصير ملكا للفقراء، وان تصير ملكا للفصراء. والله والله هل يجب، يسأل، هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أن تزويج ابنه هو مستحب وليس بوجه، ومستحب وليس واجب، خاصة إذا كان الأب سريا سريا، فلأن وجوب النفقة على الابن تسقط ببلوغه وبقدراته على الكسب، قدراته على الكسب. الحنابلة لهم رأى فصلت، قالوا بوجوب أن يزوج الأب ابنه، لكن ذهب شرطين. الشرط الأول عدم قدرة الابن على الإنفاق على نفسه في الزواج، وليس لديه مال، ليس لديه مال. والشرط الثاني أن يحتاج الابن إلى الإعفاف، يحتاج الابن إلى الإعفاف، قال هنا يصير واجبا على، لكن الجمهور كما ذكرت لك على أن تزويج لابنه ليس واجبا بل هو مستحب، ليس واجبا بل هو مستحب. يعني يستحب أب عنده مال ويرى أنه يعني يحتاج إلى الزواج ولا يملك مالا خاصة به أو صورنا، احتاج الى شقة، احتاج الى المفروشات، واحتاج الى كذا والى كذا. فهو عنده مال فليساعد ابنه، فليساعد ابنه ويزوج ابنه ويزوج ابنه، سواء اخذنا برأي الجمهور بعد استحباب او برأي الحنابلة على الوجوب بالشرطين اللذين ذكرتهما، والله اعلم. ما معنى الكوثر في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم، إنا أعطيناك الكوثر. فالله سبحانه وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الإسراء والمعراج، فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافة وقباب الضر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. هذا إذن نهر حافة جاء الشاطئ قباب الضر المجوف. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام فقال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. وهذا عند البخاري، وهذا عند البخاري. ونخرج من الفاصل وأتيك إن شاء الله الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى. أستنى شو الإجابة على أسئلة حضراتكم. كنت قبل فاصل كنت أجاوب عن سؤال ما هو الكوثر الذي في قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. في الحديث ذكرت أنه في حديث الإسراء والمعراج عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا أسير في الجنة إذ أنا أو إذا أنا بنهر حافة قباب الضر المجوف. نجوب يعني الجانبين كذا الشاطئان ليس طرابا ولا صفورا ولا رمال وإنما من الضر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل عليه السلام؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر أعطاني يا ربي عز وجل. هذا عند الترمذي وغيره صححه الألبيدي. نعم. ورد عند عباس أنه قال الكوثر هو الخير الكثير، الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الكوثر نهر أعطاني ربي عز وجل فجمع وقال إن النهر من الخير الكثير، إن النهر من الخير الكثير ويدخل في الخير الكثير لا شك القرآن وقوم المحضون والشفاعة العظمى وسيد ولد آدم عليه السلام وخاسر وخادم النبيين إلى غير ذلك. يعني أدخل النار الكوثر يعني مع الخليط الكثير. لكن طالما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في جناحة النساء النيران وصح عنه أنه طال الكوثر نهر أعطانيه ربي عز وجل فهو النهر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم إن شانئك هو الأمتر شانئك هو مغزك وكارهك وليجبنكم شنعان قومنا على ألا تعدلوا العداوة. فقالوا أن طلع الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أفطر أفطر يعني ليس له ولا الذكر ليس له ولا الذكر ما صنع أجب ذكورا لكن لم يعيشوا مستمس. نعم فقالوا أفطر يعني ليس له ذكر بعد موته وهذا ليس بصواب لذكر الإنسان ليكون بالأبناء وإنما يكون بالذكر الحسنة بالذكر الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر مع ربه سبحانه وتعالى أينما ذكر ربه سبحانه وتعالى في الصلاة وفي الأذان وفي الإطاعة وفي دخول الإسلام وفي غير ذلك. فشانئك مبغضك هو الأفضل الذي بموت وإن ضرب مئات الأبناء والأحفاد فليس له ذكر وإن ذكر فإنه يرضف ذكره بالنعلم ولا يزم بالله. سؤال التالي: هل عقد الإيجار يصح بدون تحديد الأجر؟ بدون تحديد الأجر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من شروط صحة عقد الإيجار كما في شروط صحة عقد البيع أن يكون الثمن معلوما وأن تكون الأجرة في الإيجار والأجرة معلومة. الأجرة حتى ترفع الجهالة والميزان. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام على استئجار الأجير حتى يبين له أجره. هذا من مسند أحمد. نعم وهذا عليه جمهور ولكن من قال النبي في ذلك الأوف متعارف عليه أن إيجار هذه العين بكذا فيرجعون إلى العرف في ذلك. لكن الكتاب أنت ترفع الخلاف كتاب ترفع الخلاف والله أعلم. نعم يسأل أو تسأل عن صلاة استخارة كيف أصلي صلاة استخارة صلاة الاستخارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة الاستخارة مستحبة وسنة عند باتفاق الجمهور وعند الجمهور تقوم بعد السلام يعني بعد أن تصلي وبعد أن تسلم فتقول دعاء الاستخارة فقول دعاء الاستخارة. ومنه من قال بل بعد التحيات بعد أن تنتهي من التحيات قبل السلام من الممكن أن تدعو دعاء الاستخارة ومنهم من قال في السجود لكن الجمهور على أنه بعد السلام. هل يكرر صلاة الاستخارة؟ لا أيضا لا الجمهور قالوا بالتكرار صلاة الاستخارة أيضا. طيب نأتي للحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري وغيره قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يعني كما يعلمنا السورة قال نحفظ دعاء الاستخارة ونأتي به لأننا نحتاج إلى الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجلة أمري وآجلي، فاقدرني، يعني قدرني. وإن كنت تعلم فلا يسامح حاجته، يعني هنا إن كنت تعلم أن كذا هذا الأمر هو من الحاجة التي يستخير فيه التي يستخير فيها فيسامح حاجته، ثم يقول باقي الدعاء. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الذي يستخير الله سبحانه وتعالى في شرع لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عجلة أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفنا عنه واتضر بي الخير حيث كان، ثم أرضي بي. ولكما قلت يسمي حاجته عندما يصل إلى اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته والله أعلم. والله أعلم ماذا كانت صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. يسأل عن صحة حديث إذا جاءهم من ترضون دينه وخلقه فزوجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم خطب إليكم ما ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث إذا جاءكم هذا من ترجم دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. حديث أبي هريرة أفرده الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي إسناد محمد بن عجلان، وفي كلام فقد روى له المسلم متابعة وحسنه الألباني. الحديث عموما في تنازع في تحسينه وتضعيفه، في تحسينه وتضعيفه، وهو ورد أيضا عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني وحسنه الترمذي، ورواه أبو داود في المراسيل وأعلم بالقدام بإرساله وضعف روايته. وقال: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، لا نعرف له أبو حاتم المزني، لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. فالحديث متنازع فيه من ناحية السنة، من ناحية لكن معناه صحيح تشهد له يعني نصوص الشريعة وقواعد الشريعة، يعني مثلا إن أكرمكم عند الله أطفالكم، وحديث سوطع المرأة لأربع المانية وبحسبها والجبانية ولدينها، ولا فضل على عربين على نمين إلا بالدقرة. والكفاءة هي الدين باتفاق أهل العلم، الكفاءة هي الدين باتفاق أهل العلم. إن الدين فقط هو المثال، هي الكفاءة هي الدين باتفاق أهل العلم، لكن الإمام مالك فصرها على الدين فقط. أما الجمهور فقالوا إن الكفاءة في أربعة أمور: الدين بالطبع اتفق على الجميع، والحرية والنسب والصاع، يعني الدين والحرية والنسب والصنع والله أعلم. تسأل عن السكتات الذي في المصحف طبعة المدينة، طبعة المدينة، فهل في هذه السكتات تقف عندها أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مصحف المدينة ما أعلمه أنه موضوع ومطبوب على طريق الشافعية بتوسط المنفصل، بتوسط المنجم يعني، بتوسط المنفصل، وليس من طريق الطيبة بقصر المنفصل، بقصر المنفصل. فأنت إن كنت تقرأ بقصر المنفصل فلا تتوقف على السكتات التي في طبع مصحف المدينة. بعض الأمور ستكون يعني مختلفة في مثل السكتات، مثلا دغران هنا أنت تقرأ بقصر منفصل لن تطل، لن تطل. إن كنت تقرأ يعني بواصل المنفصل فهنا ستقف، فلا تقف. فمصحف المدينة هو عن حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية بتوسط المنفصل، وليس من الطريق الطيبة بقصر المنفصل، وبالتالي هناك السجدات لا يوقف عليه، لا يوقف. فإن كنت تقرأ بقصر المنفصل، بقصر المنفصل. لهذه المعلومة يعني مهمة الحقيقة، لأن بعض يعني المصلين ينكر على الإمام الذي يقرأ من قصر المنفصل أنه لا يتوقف عند السكتات الموجودة في مصحف المدينة، في مصحف المدينة وهو يقرأ قصر المنفصل، يقرأ بقصر المنفصل، مد يعني المنفصل، مد المنفصل يقرأ بقصر أي مقدار، يمد المد مقدار حركتين، مقدار حركتين. هذا ما أعلمه في هذا، والله أقسم بالله أن لا يفعل شيئا ويريد أن يفعل، ويريد الآن أن يفعله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا بدا لك أن الخير في فعله فلك أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير، وأن تأتي الذي هو خير. وورد يعني التكفير قبل الاتيان بالعمل وبعد الاتيان بالعمل، ورد الوجهين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحدث على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. نعم. وفي رواية: إذا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. في رواية: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أيوة متفق، كل هذه الروايات متفق عليها، متفق عليه. إذن يجوز أن إذا رأيت أن الخير في غير ما أقسمت عليه فيجوز أن تأتي بالخير ثم تكف، ويجوز أن تكفر ثم تأتي بالخير ثم تأتي الخير. وذكرت لك أن الوجهين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، والله أعلم. تقول: هل يجوز أن تشتري ذهبا بالتقسيط؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. جمهور أهل العلم على عدم جواز شراء الذهب بالتقسيط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب. حديثا في الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فلا يجوز أن يباع الذهب بالتقسيط، وإنما الذهب يوزن، يباع في مجلس البيع والشراء، في مجلس البيع والشراء، مجلس العقد ده، يعني أن تدفع الثمن أو تدفعين الثمن وتأخذين الذهب، لا يقص، لهذا جمهور أهل العلم. نعم. هناك من أهل العلم أخرج الذهب من، يعني لم يعارض الحديث بالطبع، وإنما أخرج الذهب من الثمنية إلى السلة أنه صار سلة، إلى أنه صار سلع. قال يعني لما صيغ في هيئة حلي، فهنا قال انه صار سلعة فيها صنعة وفيها كذا، وخرج عن نطاق أنه من الأسماء. فقال وما صار سلاح إذن يجوز أن يباع بالقسط. هذا يعني ذكره ابن تيمية وابن القيم وبعض أهله. لكن الراجح الأحوط ما عليه الجمهور من عدم جواز شراء الذهب بالتقسيط، والله أعلم. هل الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؟ كتاب يعني تتغير بتغير الزمان والمكان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأحكام لابد أن نفصل ما بين الأحكام المستندة إلى أدلة شرعية، فهذه بالضبط لا تتغير لا تتغير، وبين الأحكام المستندة إلى العرف والقياس والمصلحة، فهذه من أحكام إجتهادية، يعني قد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لأن الأحكام التي وردت نصوص في الشرع لا تغير فيها، يعني مثلا الصلاة هل ستتغير في زمننا عن الزمن الأول؟ الصيام يتغير في زمننا عن الزمن الأول؟ الرجل يتغير في زمننا عن الزمن الأول؟ قص عن الزمن. إنما هناك أحكام يعني تركت، يعني تركها المشاهد من يعني استهدف باب المصلحة، هي من المرسل يعني صاحب المصلحة المرسلة، ويستخدم فيها القياس، فهذه يعني ينظر هذه تتغير، هذه مسألة اجتهادية من الممكن أن تتغير بالتغير الزماني والمكاني والأشخاص، نعم. لكن في الأحكام التي مستندة إلى أدلة شرعية فهذه لا تتغير، هذه لا تتغير والله. أكون بهذا وصلت لهذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأدعو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.